الناس دول اللي عندهم صوديوم بيتجمع من الكيدني بتاعتهم بسهوله، هل الكيدني هتبقى مهتمين انها تطلع بنت غير ما ينفع عشان تجمع صوديوم؟ الصوديوم في الحبل بيكون كل حاجه بنسبه، فدايما الناس دول يبقى ضغطهم عالي عشان الصوديوم موتور ريتنشن، ولكن الريتم عندهم قليل برضه عشان الصوديوم موتور ريتنشن. وعشان كده الادويه دي بيسموها اللو رينال هايبرتنشن. واللي عنده اللو رينال هايبرتنشن هتلاقي جسمه فيه ميه وصوديوم بس مفيش رينال، فلازم تديله بعد كده. تمام؟ النوع الثاني بقى اللي احنا قلنا عليه سميناه ايه؟ صوت ايه؟ لو زين هايبرتنشن. دول الناس الوايلد، دول الكلى بتاعتهم لو صوديوم كتير طول النهار قاعده تنزل الصوديوم، الميكانيزمات بتاعت الابزورب والصوديوم ضعيفه، فيعني مين طول النهار بيطلع الرنين عشان يحاول يجمع ايه؟ شويه صوديوم ومش عارف، وطول عمره الرنين هيبقى زياده ومش عارف، صح؟ وعشان كده الهايبرتنشن هنسموه هاي رينال هايبرتنشن. واحد يقول لي طب ماشي لو ما عندهمش سوبر ووتر تنشن مين ضغطهم عالي؟ الرينال اند تنشن سيستم بيعمل بالك تنشن والبالك تنشن بتاع الضغط. يبقى هنا هنفكر بطريقه مختلفه، لو العيان ده عنده هاي رينال هايبرتنشن نحاول اديله انتي هايبرتنشن دراج يضرب الرينال اند تنشن سيستم على اساس يزيد الهندو يزيد فاهم الكلام ده؟ البيتا بلوكر بيضرب الرينال انديتنسن سيستم باي ديجريزنج الرينال نفسه. احنا طبعا كنا عارفين ان البيتا بلوكر بيضربوا الرينال انديتنسن سيستم يمنعوا تكوين الانديتنسن 2. مش لازم تلعب على الانزايم يعني، العب على ايه؟ على الريسبتور. خد دوت اي ار بي، كل دول المهمين ان هاي رينال هايبرتنشن، ولكن لو رينال هايبرتنشن لازم يبقى العيان ده. فأول وأهم indication للدايزايد هو uncomplicated mild potential hypertension especially in OD. الدايزايد هو compelling indication. كلنا عارفين compelling اللي لو أنا خدته هقابل مورتالي كريم. إيه compelling indication؟ لو عيان عنده hypertension وهيعمل indication. diabetes mellitus أو extended heart. It seems to be pharmacologically and pharmacologically in the thyroid is لو لقيت العيان اللي عنده هايبرتنشن عنده حاجه ثانيه ينفع فيها السايكل. يعني مثلا معين عنده هايبرتنشن والاوستيوبروز، ده بيبقى انديكيشن ظريفه ليه انه عايز يزود الكالسيوم فيحسن الاوستيوبروز وبيعالج الهايبرتنشن. عيان عنده هايبرتنشن وريكرم رينال ستون، كلنا عارفين الناس اللي عندهم ريكرم رينال ستون غالبا عندهم هايبر كالسيوميا، والسايزايد هيكون نص حاجه انه هيقلل الجي اف ار ويزود الكالسيوم ري ابسوربشن انتو ذا بلاد، فكمية الكالسيوم اللي في اليورين ايه؟ يبقى كده قللت الانسنس اوف ريكارنس رينال، عشان بصراحه بيقلل الصوديوم جوه الفيتن، فبيدي فرصه ان الفيتن ده تبتدي ايه؟ ريلاكسيشن تبقى حلو ان ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. قبل المناسبه الحقيقه دي هو امتى اقول على عيان عنده ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن؟ Thank you. الفوليك انهيدريت انزايم الهيبر ان الاورال هيدريت. دول كلهم طالعين فروم الكلفه، واللي عنده حساسيه من الكلفه يبقى عنده كروس الم كل ده. تمام؟ كده احنا قلنا الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت في الفايبر ده كلام مهم جدا. امال هيعمل ايه بقى فايبر 6 غير الهايبر سنسيتيفيتي؟ قال لك بقى شويه امبوتن ممكن يعمل بيت سيرفر. دي كلها حاجات دول. الدواء الثاني ليك اللي بينفع في علاج الهايبر تنشن هو مين؟ البيتا بلوكر. البيتا بلوكر وانتي هايبر تنشن دراج الميكانيزم بتاعها سهل قوي كلنا عارفين، بس انا هزود حاجه صغيره في كده هنا واقسمه كده مختلف. الميكانيزم هو عشان بتاع البيتا بلوكر عندي هايبر تنشن دراج، عشان الادويه دي بتضرب البيتا 1 ولا بتضرب البيتا 2؟ عشان الاثنين لو ضربت البيتا 1 وده الاهم هقلل بيه الرينين، وعشان كده اهم انديكيشن للبيتا بلوكر لو الرينين عالي. صح ولا لا؟ رينين عالي ولازم يكون العيان بقى وايت والكلام ده اللي هو احنا بنسميه الهايبر، مش لازم يكون وايت والكلام ده مش ريسك يعني، ولكن العيان اللي فيها تحت تعبان اللي عنده رينين بيتفضل اللي عنده اي نوع من الكيمياء فين؟ رينين هايبر تنشن اي نوع من الكيمياء وقطع رينين كتير هنروح للدين هنكتب جنب الاهل رينين كده يوز ان رينين هايبر. يبقى احنا بدماغنا ان الادرينال هايبر تنشن هو الهايبر تنشن بسبب حاجه في الكلى طلعها كده رينين اند سنسيتيف. اما اللي جاي هيقول لي ايه كمان؟ لو ضربت البي كمان بتاعت الهارت هتقلل ايه؟ اما اللي ناقص تقول لي لو ضربت البي فعلا برضه كنت سيبت هتضرب البي تاتو كانتي هايبر تنشن. يبقى انت بتتكلم عن حاجه مهمه هو في اندلت الفاستاتيك او الكوليسيشن. اقول لك والله ان احنا عارفينها وخدناها في الادرينالجيك ان البري سايناستيك بيتا 2 عكس البري سايناستيك الفا 2 والاثنين بيأثروا على الجين دوز رولج ريفرنس، يعني بيأثروا على الفاستاتيك او فلو. الالفا 2 بيتا 2 لو ضربت البيتا 2 بالبيتا بلوك الالفا 2 هتشتغل لوحدها وتقلل النور ادينيفرين ريلي. واللي امبارح يقول كده معناها ان مين قال سيمبراتيك او فلو وبين السيمبراتيك او فلو لازم نضبط صح؟ مفيش نور ادينيفرين هيطلع ولا على البروسيسز كتير ولا على الخطوات. ولكن قالوا لكم ميكانيزم تاني قلنا بوستين الادرينرجي اللي هو ايه؟ كلنا عارفين ان ضربنا فيها النيوكليس مشهوره اسمها النيوكليس والنيوكليس تراكتر سوليتيرس دي هنطلع التراك بيعمل انهيليشن لمين؟ للسمباتاتيك او النيوكليس تراكتر سوليتيرس اكتيفيتي اندر كنترول اوف نفس الكور سيستم اللي هم مين؟ الالفا 2 والبيتا. لا غير الاي 1 الالفا 2 والبيتا 2. الالفا 2 والبيتا 2 بيكونترول النيوكليس سكر سوليتيريس هنا زي هنا بالظبط. لكن ايه الفرق اللي انا عايزينه؟ اللي تحت البريفرنس اللي هي سنترال كده بالفري. فلو انا عاوز ازود الكونديشن اللي بيعمله هذا التراك عندي حاجه الالفا 2 بتعمل ايه تحت؟ البيتا 2 ولو انا عاوز اقلل لك السيمباثيتك او السلوك من الجبهه الفاسده كده بتعمل حلين يا الفا الالفا 2 والبيتا بلوكر سنترالي وبريسترالي بتقلل السيمباثيتك او السلوك. احنا كنا بنعملها في الاطراف الاجنبيه الدول 2 دي وخلاص. يعني عارفين ان احنا بنقولها هنا ان يوم السكتر سوليتيريا بتنفتح فيها الفاسيوم ده بيها كمان سنترال بيتا ما خدتوهاش في الادرينال ريسبتورز ده اكشن مش مهم قوي بالنسبه لهم، ولكن هنا بالهايبر تنشن مهم ده اللي بيعملكم اوف انتي هايبر تنشن ديفينس اوف مش المفروض الميتا بروتوكول دي بتعمل انهيبيشن؟ طب لو بيتا بلوكر يبقى مش يعني مش هتشتغل، انا مش هعمل انهيبيشن فهيطلع الالفا دور لما انت شغال فاهم انهيبيت البيتا دور لو ضربتها ها بتستيموليت السيمباثيتيك يعني دي بالظبط ده البري سايلاكتيك هنا بالظبط الدوز بتاعه هو بيطلعه ايه هنا هيكونترول حاجه غير دي لا احنا قلنا في الاول لوحدها كانت بتعمل الانهيبيشن لو انا قلت لك ان البيتا 2 البيتا 2 استيميولي حاجه تزود السيمباثيتيك او فمين ارض ولا لو انا ضربت البيتا 2 يعني ممكن اضربها بطريقه ثانيه هي اصلها ايه بس سيميولاتر سيميولاتر بس هو برضه معقول هتقولي كده سؤال بقى تاني، هل ليهم اكشن غير انهم يشتغلوا على السيستم؟ كده يشتغلوا على الالفا ويشتغلوا على البيتا والسنترال، ويشتغلوا على البريفرنس، ويشتغلوا على الفيتشرز والبريفرنس والسمبل. ممكن يشتغلوا عن طريق حاجه من الاسرع في السيستم، وده موجود في الفار والسيستم ريفلكس. الفار والسيستم نفسها بتعمل ري فيتنج الفار والسيستم. وبصراحه من ده من باب ادعى من تاني ولو انا عملت ريستيتنج او فارور سيستم انا برجع استفيد من الفارور سيستم ريفلكس. ده ضغط عالي والفارور سيستم ريفلكس. كان زمان ما كانت في ستيتنج ومظبوط غلط، فكان كل ما نوطيه الفارور سيستم ريفلكس مع تمام. فدي ميكانيزمات الحلوه، ولكن حاجه ما بتعرفش يومورين تاخد وقت. يجب أن يكون دي النايف وفيدك نانس بيكتر فيتا بلوكر أقوى في علاج الهايبر تنش، مش أحسن من الأقوى أحسن، ولا السليك في الهايبر تضرب كله واللايف وفيدك هيعدي يضرب كمان في التاتو. تمام؟ يا ترى يا هم ترى في عشان كان دايما كلنا عارفين ان البيتا بلوكر عيبه انهم بيعملوا انيشال برضه سبازم بالذات لو استخدموا نان الكترو بيتا بلوكر، انهم بيضربوا مين اللي جدع يمونيك بيضربوا البيتا 2 من ناحيه الفا 1 مثلا الفا هيفك مع الوقت، ومن كده اقول هيفك مع الوقت يحصل تبقى في نوع من الفا 2 بيشتغل على الفا 1. الفا 1 عاوزة مش لاقي في صحيح هي الرو فورد يعني دي بتبقى مضروبه، ولكن وجود الالفا 1 عشان تعمل كونتراكشن لازم يكون في سمباثيك فلو. ليه؟ انا مقابل مين؟ السمباثيك سو باي تايم لا، ولكن ساعدتيهم هم بيعملوا برضه سباس والاجريديتد بريتر باسلر ديزيز، وهيقللوا البلاد سبلاي اللي رايح للسكيلتال ماسل ويعملوا فاتيك، وهيأثروا على الكواليتي اوف ذا كواليتي اوف ذا لايف اوف ذا بيشنت. هيبقى زي ما حدش نعمل ايه؟ قلنا مطلعين بيتا بلوكر منهم برضه بايليتو بروبرتي من اشهرهم دواء بيتر كمان الارض. ومن ثاني الاولى اسمه الكارديو. في واحد تاني زي بس بيتاكل انتراوينس اسمه بيتا نور. وفي واحد زي ريش بيطلع النيبيدرول النيبيدرول النيبيدرول النيبيدرول النيبيدرول النيبيدرول النيبيدرول. يبقى وانا قدام الميكانيزم دلوقتي وديتا بلوكر منهم هم وبعضهم بيعملوا كده. احنا افتكرنا شويه الميكانيزم بتاع الديتا بلوكر في علاج الهايبر تنشن. كده هيقول ايه؟ ايه الانديكيشنز اوف ديتا بلوكر في علاج الهايبر تنشن؟ بصراحه قبل ما اقول لكم الانديكيشن، هم مين من الديتا بلوكر اللي ينفعوا في علاج الهايبر تنشن؟ كلهم اكسبتد بيز حسب ال ولا جبنا سيرتها ولا كان مره كان ولا اي حاجه. اه انت شرحته بكر العيانين بتوعه ها ما ينفعش شوف لونه ايه ربنا بنقوم وهم في ناس بيقولوا ان بصراحه يعني الناس واحنا بنقوم لازم نتلاك قوي ايه الـ compelling indication بتاعك بيتا بلوكر ايه الـ favorable ده ما خلنا ايه بقى الـ compelling and favorable طبعين عنده hypertension وحاجة من الثلاثة دول بيتا compelling indication بيتا بلوكر علشان الـ ¿Ves esto la vida? ¿Peter Blocker en Hyperkin? ¿Pion? ¿Una actuación de Hyperkin? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? ¿Pion? اللي هو بيزود الامدا في الفوليوم ولكن لو الهارت لسه كومبورتد والمصر تخينه صح؟ لكن لسه ما حصلهاش ايه؟ اوفر ستريس لو زودت شويه الامدا في الفوليوم وكلكم عارفين الامدا في الفوليوم بيزيد عشان بيقلل هارت ريت فيعمل ايه؟ اقول انه صار من الفيكس انا لو قلت هارت قد كده وطيب تجيبوا كده هارت بيتا بلوكر ثيرابي تيجز او وهي هنا تبقى كومبلينج طب انا بكتبه جنب دي كده في الثيرابي ويمكن بس يعني كان بيتريد وصلت حط نما ثلاثة مهم جدا بيستخدموا في ناس عندهم الكيمن هارد ديزيز انجاينا ماشي مايوكاردا انفارشن بس مش كل انجاينا في نوع من الأنجينا ممنوع كنت بس يبقى عيان عنده هايبر تنشن من حاجة من الثلاثة دول هما ايه؟ ستيميك هارت ديزيز ها؟ وهارت فيلير في الأول يبقى حلو جدا واللي أنا عملت كده هقلل المورتاليتي هشوف وقت هقول ولا لا طب ليه البيتا بلوكرز بتقلل المختلف ده؟ انج خاصة لا بصراحة مشكلة على الكلام ده قلت 20 مرة وقعت في الزيت وقعت في الامتحان ولا تعرفوا ان انت ايه كمان الكلام ده اي حاجة ليه البيتا بلوكر لو استخدمتها في عيان عنده هارت فيلر بتقلل المختلف ده؟ البيتا بلوكر بتقلل الدماغ فبتقلل الرينال بتزود اللود على المرض البيتا بلوكر بتزود الأفضاء إنها بتقلل الدياستول الثايرويد وبتزود الكولون لو زودت السبلاي وقللت الكلام هتساعد الابوستول ولا مش هتساعد؟ برنامج تلبس لو برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس برنامج تلبس والرنين هو ما أدراك ما الرنين. الرنين اللي بيطلع أدوسينو البيت بول والأدوسينو بيعمل كارديا فالرون بيحصل ريم وكتن للنمبر وبيتفتو مش هيجي رسمي هو مش هيجي سنة هي أطار هو سؤال الثالث عشان هو القلب ومتظر كل الناس عارفان الان بنيفيشيا لول او بيتا بروفيسين ولازم تعرفوا حاجة مهمة ان احنا الأدوية في مجينا السنة اللي فاتت كانت كده احنا نجينا بيها مهمة نجينا بيها مهمة طول عمرنا هنجينا بيها طول عمرنا هنجينا بيتا بروفيسين طول عمرنا هنجينا ثلاثة مش هنطف بس مش هنطف الأول جدا سؤال كبير كده عن مثلا لا دي ثالث ده مهم يعني عشان جاي ماشي بالصعب او حد رد عشان كده في تبلوغ بتاع حضرتك كده اي حته فيها في تبلوغ ولا قال لي ترى مشاكل لو انا جيت في تبلوغ لو جيت في تبلوغ ده حاجه هتعالج الهايبر تنشن وتعالج الحاجات الثانيه يعني مثلا كلنا عارفين البيتا بلوكر بينفعوا في علاج الاستنشن لو عين عنده هايبر تنشن والاستنشن فيهم بيتا بلوكر دي عين عنده هايبر تنشن والثايرو توكسيتوس واللي جدع يقول دي ليه العيان عنده هايبر تنشن والثايرو بحلم تحولوا الى البيت في Thank you. تقلل الفينم لو العيان سموه توليريت مين فيهم يعمل كام يوتي منها؟ الاثنين. مين فيهم يعمل صح؟ مين يعمل هايبر كاليوميا؟ الاثنين طبعا. مين في تو توكسيك؟ مين في انتراكو جينيك؟ الاثنين. الحاجات دي

ايه ايه كده تري كده لو حلو حركات ايوه صح كانها بعد كده بنقولوها ليه دي اللي هو الوورد ام سي كيو ليه عشان دي كومن في بعض الناس لما تيجي وقت الكورونا انت كده برضه عندهم اربعه كانوا هاد الوورد كده برضه طب ليهم كده واحد ضغطهم عالي وما هاش دي في الهيت اللي هو واحد امين اكتبوها هنا دي لو سمحتوا هاي بانكشن سكند من لاترا اصل الكلوز كونترا انديكيتد باي لاترا وكونترا انديكيتد تو سوليتري او سيمي ليه احنا بقيت هنا بينها وبين دي على هاي برتنشن احنا لا دي ضرب انا كنت عاوز اقول بس ال الهايبر تنس سيرجن والنوت اللي هو الهايبر تنس سيرجن كيف انا بس هنقولها دي بعد كده شويه ولكن نعرف دلوقتي ان عندنا الهايبر تنس سيرجن معناها بيعملش ريفلكس تكتيكال

هو دايما الرجل الثاني الشيء الاولاني. يعني مثلا احلى حاجه في الايزوليتد هايبرتنشن لو مش عارف ان الثايرويد جميل احسن يعني ده عشان احلى واحد في الهايبرتنشن ويز getting hard to see the data by the way. So, تقدر تدي البيتا بلوكر مع كذا مشان بلوكر لا تذكر دي فليكس تذكر دي في دواء طلعوه جديد اسمه ريلمي دي كان بيعمل حتى الانسولين ده كان بيشتغل على اكثر من الالفا 2 عشان كده يعالج الهايبرتنشن ويزود حاجتين ولا سيديشن ولا دراي ماوث ولا دراي ماوث كمان بالصدفه بيحسن الانسولين ازاي انه بيزود الميكاردين ذهب فازوزايدين ومازوم كوستايد فازوزايدين فأنا في دواء خدمين بالنين فينول ده فينول دي 1 اجرا دي 1 كان بيشتغل على دي 1 وغير سترونج فازو دايلي تحت بلانكينج بلانكينج بلاد فيسل على السيجري بلانكينج اه يعني عين او عمل جسم فازو دايلي هيحتضين في الانترا فبراً برشاً بيزيد نوع السيستم ان بلوكو عدد فبقى عندنا شوية أدوية بتحضروا في علاج الانترا سنسي فرايز لو عيان ما عندوش ايه عندوش ايه سايز وسنسي فرايز سارد سكورد يعني سامج هنزيلوا حاجة من الثلاثة سمعنا قبلين بكتبين او قديدون لو العيان جالي الميزر الميزر بتحصل لو حصل ايه لو كده يحصل صارج الكورد يعني انا كان جدا ونجم الضغط بسرعة جدا الميزر قوية لتفاق الانترا زي مايزو بلاش بلاش كده ليبر ديزيز ليكارد ديزيز بلاش ان كارد ديزيز الذي تدور نفس الكلام نوتو دام ان اسمع دوا اكتبوا كده عشان تعرف المحاضره مهمه النيل مو نيو سيبا بلاد فيسلز سيرال واحد من الكاسه مش عارف يقدر ينتهي فازو دايليتو في السيريبرال بلاد فيسلز فازو دايليتو ان سيريبرال بلاد ينفع ولا ممنوع لو عيان جاله انتصاب على كلوريد هيموريدج ينفع ينفع ينفع ده سيريبرال فازو دايليتو طبعا لو انت مش واخد بالك هتكون ينفع ينفع هو اللي جوه في بره الشعاعي هي الكون جنبه وطبعا اكيد في المايكرو فيكتور حلوين المايكرو فيكتور فاندو باليورو فايبريشن بيعمل متعه. مثلا ممكن نستخدم بعض اغاني التكنو عن لوب اللي هو مين نربيل بس اكتب اكتب تمام. تعالى نشوف الامتحان بالعكس. يعني ايه اللي بيقول بالعكس؟ كنا خدنا الادويه تنفع فين؟ ممكن يقول لك المرض يقول لك الدواء ينفع. فبالعكس فمثلا لو نهى بالزنبك عين عنده هايبر تنشن ولا دي المينيدين اي واحد بس بعد ابعد عن زي مثلا الادويه اللي بتزود الجلوكوز انسولين صح؟ اول ادويه بتستحمل الجلوكوز او تقلل الاضرار اللي كلها على بعض بيسموها فورا اورال انتي دايابيتيك. اللي جاي هيقول لي بقى بدايه علاج الايه تايب 2 بنبتدي بالدراج على طول ولا بنعمل اول دراج شويه حاجات كده بندي فورا انتي دايابيتيك. مين هما بقى الاورال انتي دايابيتيك دراج؟ ايه الميكانيزمات السريعه بتاعتهم؟ اللي هو هناخدهم بالتفصيل الفرديه. علشان يحصل لهم ابزوربشن لازم يتحولوا من تومور يحصل لهم ابزوربشن. اللي بيعمل كده انزايم اسمه ايه؟ الفا جلوكو تايليز انزايم. يبقى الالفا جلوكو تايليز انزايم ده انزايم موجود على الفرش فورتر بتاعت الايه؟ الانتينوسايد سبسيستم وبيحاول الاوليج والمونو عشان يحصل لهم ابزوربشن. المونو تكرارات بعد ما يخش جوه البلاس بقى الجلوكوز يعني ها هيروح يطلع ايه الانسولين. حد عارف ازاي؟ ايوه الجلوكوز ده بيروح يتحول جوه الاي تي بي نفس الوقت الانسولين هيروح بقى للبريفرنس سيجنال بتاعته اللي اشتغل بيها هو يشتغل على السيكتور بتاعه يبعت سيجنال ترانسكشن تفتح ايه؟ جلوكوز شانل تقوم مدخله ايه؟ جلوكوز. بس انا عاوز اسالكم سؤال، هو كده الانسولين اشتغل على السيكتور دخل جلوكوز بس هو بيخش جوه السيل الانسولين عشان يروح انتو ذا نيوكليس ويعمل حاجه اسمها الجين ترانسكشن كان يعمل سبيشال سايت ميسنجر ار ان اي اللي بيكون انواع معينه من البروتين بتاعي من اليوتيلايزيشن او جلوكوز. لما حضرت الحته العلميه ممكن تبقى معقوله بالنسبه لكم واضح لازم كلنا نعرف ان انت بتدوق عشان اقول لك بيبقى ايه جلوكوز رياكشن سريع انتهى. اول ما الانسولين يفتح الميكانيزم بتاعه بيبعت امبلس يفتح كده حاجه اسمها جلوكوز ترانسبورتر ريزيدنت او شانل وجلوكوز دخل سهل. اما مثلا الجلوكوز دخل ده انا عاوز اعمل له يوتيلايزيشن محتاج انزايم. الانزايم دي الاسم اللي بيكونها ازاي؟ هو نفسه بيخش جوه ايه؟ جوه السيل. انا اعرف بقى حضر الكلام ده عارفه ما حضرش هنقوله. بعد ما يخش جوه السيل يروح للنيوكليس ويكون ميسنجر ار ان اي. الميسنجر ار ان اي يكون بروتين. البروتين ده انزايم استخدمه في النيوكليزيشن اوف الكربوهيدرات. اتفقنا؟ وده اللي بيسموه ليت افكت اوف انسولين. معايا؟ ساعات ناس يبقى عندهم الانسولين وعندهم الريسبت ويخش وما يقدرش يعمل جين اكسبريشن وما يقدرش يكون الانزايم اللي بتعمل نيوكليزيشن اوف جلوكوز. دي مشكلة هنقولها في التفصيل المرة الجاية. تمام؟ الحاجة الثانية بقى مهمة جدا كلنا نعرف إن الليفر بيطلع إيه ده؟ جلوكوز. كلنا عارفين الليفر ما بيطلع جلوكوز ممكن تلاقي مثلا عملية اسمها جلوكو بيطلع جلوكوز. كلنا عارفين المصل ممكن تاخد الجلوكوز وتحوله إيه؟ لاكتيك أسيد. ودي حاجة ما بتستهلكش إيه؟ انزيم كتير بيسموها انيروبيك سلايد كولسترول. تمام؟ طيب تعالى نشوف الادويه بتاعتنا. اول دواء عندنا ده يقفل البوتاسيوم شانل هنا يعمل نفس الاكشن ده بيعمله بلوكر كده. ده بوتاسيوم سالب بلوكر. لو خدنا البوتاسيوم سالب هنعمل ايه في الكالسيوم انفلكس؟ هنزوده وهنزود ريليز اوف انسولين. فبيسموا الادويه دي انسولين ديكريتاجون. اللي جاب قالوا مش ديكريتاجون ده بيساعد على الديكريشن. وهم دول الادويه اللي احنا بنسميهم الاورال هايبوغلايسيميك. دول هناخدهم الحلقه الجايه في مجموعتين، سلفونايل يوريا ومجموعه ثانيه بنسميها نان سلفونايل يوريا. يبقى اللي جاب قالوا ان اول مجموعه من الادويه اللي هتشتغل في علاج الهايبوغلايسيميك تايب 2 واحد من الاورال انتيبيوتيك اسمه ايه؟ انسولين تكريتا جون. دول هيشتغلوا على مين؟ على البيتا سيلو بنكريا يطلعوا انسولين. والانسولين لو زاد يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هايبوغلايسيميك. اللي بيسموهم اورال هايبوغلايسيميك. الفايبونايل يوريا ممكن يشتغلوا كمان زي الانسولين، لان هو بيطلعوا انسولين انسولين بيجيب لي جلوتاجون، لان هما مباشره بيجيب لي ايه؟ الجلوتاجون. الادويه دي في دواء تاني غريب جدا. الدواء ده بيعمل ايه؟ هو اسمه باي جواناين. المجموعه بتاعت اسمها باي جواناين. الباي جواناين دول اشهر واحد فيهم اللي باقي يعني اسمه ميت كورنين. هات اسمع عن دواء ايه الاول مستوى ده بيبقى فيه اسمه او جلوكوفاش. هو ده الميتفورمين كدواء بيستخدم في علاج الدايابيتس بيعمل الكسر. نمرة واحد بيقلل الانتستاينال ابسوربشن او جلوكوز. نمرة اثنين بيحول لك شوية من الجلوكوز اللي موجود في الانسبشن انفلاكتيكا. نمرة ثلاثة انوريكتيك دراج. قول يعني ايه؟ يعني انوريكتيك يعني بيسد النفس. وعشان كده كانوا زمان بيستخدموا الدواء ده كعيب وبيت ليه؟ وبيت الدواء وهذا دلوقتي هو قال الجلوكوز اللي داخل بلاس كان طريقة طرف طرق قال الجلوكوز أفرصة حاول شوية من الجلوكوز انتو لكيت انتو ساعد وكمان انو ريت يروح كمان للليفر ويقال الجلوكو نيو جينيك وكمان يروح للمصل ويزود الانيروبيك لايكوليك. كل ما قلت ده ممكن في ناس تقول كمان انه بيضرب ايه؟ الجلوكاجون. الميكانيزمات دي كلها هتقلل الجلوكاجون بقلل اظهر الجلوكوز بحاول الجلوكوز تنزل اكتوبيا بطل بمنع خروج الجلوكوز او يعني اقلل الجلوكوز اللي بيدخل الى ليفر وازود الانيروبيك جلايكول واضرب الجلوكاجون. كل الحاجات دي قللت الانسولين صح؟ ينفع بتاع جوه انا محتاج تزيد السنة؟ لا هتبقى بلوك طب انا سؤال بس لو سمحت هو ايه حديث فجوة؟ العيان اللي الجلوكوز بتاعه بيخش في الهبل هو جسمه هيحتاج انسولين كتير عشان يحرقه. اما لو انا خدت الدواء ده اهو مع الانسولين مش هاخد انسولين كتير صح ولا لا؟ طب لو انا بقى تايب 2 ممكن اخده مع السلفونايل يوريا ومش هاخد السلفونايل ريكتي تمام ولا لا؟ يبقى الدواء ده ممكن استخدمه حلو جدا في علاج تايب 1 وتايب 2 بالذات لو انتوا عرفتوا بقى انا مسيت دي نفس واحد ثم قال الابزوشن الجلوكوز خسس ولا سخن؟ خسس وده حلو قوي بالسكان الاوبيز اللي عندهم تايب 2 تايب 2. الدواء ده طالما ما بيطلعش انسولين عمره ما هيعمل كده. هايبوغلايسيميا مفيش حد يعمل هايبوغلايسيميا بيطلع انسولين او الانسولين او اللي بيشغل الانسولين. اما اي دواء تاني بيشتغل باي ميكانيزم ممكن يشتغل العين عنده هايبرجلايسيميا، اول ما البلاد جلوكوز ليفل يرجع تبقى نورمال مش هيشتغل. عشان كده بنسمه البايت والنايت اورال ايو لاين اللي جدع يقول لي ايو لايسيميا معناها ايه؟ Thank you. the action of insulin. فطلعت مجموعة جديدة اسمها insulin synthesizer. ودول بينفعوا بالذات في العيال اللي عنده ايه؟ insulin resistance syndrome. وده زي دواء اسمه روبيتازول. روبيتازول ده يا جماعة مش عارف الروبيتازول ده insulin synthesizer وبيشتغل على نيوكليار ريسبتور. اقول لكم عليه المره الجايه. وبيخلي الانسولين يعرف يعمل ايه لو انا اشتغلت على نيوكليار ريسبتور. هيخلي الانسولين يعمل اكتيفيشن كويس وهيكون الانزيم اللي عن طريقها بيعمل يوتيلايزيشن اوف جلوكوز. وده دواء اخر دواء طلعت علاج ايه؟ ودايابيتس. هنتكلم عليه المره الجايه. ونقول لك بقى ان الباي انتي بايوتيك دراج دول الاربعه دول مشهوره بالحديد ايه اللي كان اسمه الاورال انتي بايوتيك.